بسم الله الرحمن الرحيم. ابن أبي حاتم الرازي وكتابه علل الحديث. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن أبي حاتم الرازي هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، فأبوه أبو حاتم الرازي من كبار المحدثين ومن الأئمة الحفاظ الأثبات. ضاعت كتبه التي ألفها حول المحدثين وحول الجرح والتعديل، ولكن بعض أقسامها قد وصل إلينا في مقتبسات ضمتها كتب ابنه أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي. ولد ابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم في الري سنة 400 هجرية، وارتحل مع أبيه لطلب الحديث النبوي، فغدا بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، فصنف في الفقه وفي اختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار. ومن مؤلفاته له كتاب في الجرح والتعديل وهو مطبوع، وله كتاب في الرد على الجهمية، وله تفسير كبير تقوم جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية بتحقيقه، وله مسند كبير أيضا. ولابن أبي حاتم كذلك كتاب الزهد وكتاب الكنى وكتاب الفوائد الكبير وفوائد أهل الري وكتاب المراسيل وهو مطبوع، وله كتاب العلل الذي سوف أتناوله بالحديث في هذه الحلقة. والحديث المعلل في اصطلاح أهل الحديث هو الحديث الذي فيه علة تقدح في صحته، مع أن الظاهرة السلامة منها، وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. يقول ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث النبوي وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. واهتمام المحدثين في هذا العلم من علوم الحديث النبوي يدل على مبلغ عنايتهم في حراسة الحديث النبوي وحماية أسانيده. ويذكرون أن أول من ألف في علل الحديث هو البخاري ومسلم والترمذي، وللإمام أحمد بن حنبل كتاب العلل ومعرفة الرجال، وهناك كتاب العلل لابن المديني، وقد جاء بعدهم الحاكم النيسابوري فألف في العلل، ثم جاء الدارقطني فألف في العلل الواردة في الأحاديث النبوية، فجاء كتابه كتابا جامعا وواسعا. ومن هؤلاء الرواد الأوائل في التصنيف في علل الحديث الحافظ الكبير الإمام ابن أبي حاتم الرازي، وقد علل نحو 3000 حديث، ذاكرا في كل واحد منها اسم الراوي الذي جاءت علة الحديث من ناحيته. وكتاب علل الحديث الإمام أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي طبع عام 43 و300 هجرية، وجاء في كلمة محب الدين الخطيب في مقدمة هذا الكتاب: لقد وفق الله تعالى الفاضل الكريم الشيخ محمد نصيف وجماعة معه من أفاضل المسلمين إلى إحياء هذا الكتاب بالطبع وتسهيل الانتفاع به بنشره ونسخه في أيدي الناس، فاعتمدنا في طبعه على نسختين خطيتين قديمتين، الأولى في مكتبة العلامة المحقق أحمد تيمور باشا في مصر، والثانية في دار الكتب الظاهرية بدمشق، ومن الله أرجو المثوبة. ويبدأ الكتاب بالعلل الواردة في أحاديث الطهارة، ثم الصلاة والأذان والاستسقاء والسهو، وعلى الأخبار في سجود القرآن، وعلى الأخبار في الجمعة، وعلى الأخبار في الزكاة والصدقات، ثم الصوم والمناسك والحج، إلى آخر ما هنالك ما جاء في الكتاب. والعلة قد تقع في الإسناد كما ذكر أهل الحديث، وقد تقع في المتن، وتقع العلة في الإسناد أكثر. مثال ذلك حديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، والحديث هو البيعان بالخيار. وقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار إنما هو عبد الله ابن دينار، فهذا المتن أي نص الحديث صحيح، وإنما كان في الإسناد علة، وهي علة الغلط، مع أن كل من عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار ثقة، فإبدال ثقة بثقة لا يضر بصحة المتن وإن كان سياق الإسناد خطأ. ويذكر ابن أبي حاتم في علل الحديث في كتابه في الصلاة أن أبا زرعة سئل عن حديث رواه الحكم بسنده عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال أبو زرعة: هذا وهم الحديث، حديث ابن عمر موقوفا. وهكذا أنت واجد في هذا الكتاب علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي ما يؤكد لك دقة المحدثين وشدة تحريهم عن صحة الحديث النبوي إسنادا، أي الرواة رواة الحديث، أو متنا وهو نص الحديث النبوي، وهي علوم أوقفوا حياتهم لبيانها وللتأليف فيها، فأثمرت مصنفات ومؤلفات لا زال كثير منها مخطوطا في مكتبات العالم ينتظر أيدي الباحثين والدارسين لإخراجه وتحقيقه وطباعته خدمة للسنة الشريفة وإحياء لمصنفاتهم القيمة طلبا للمثوبة والأجر من الله تعالى، ولنعم الأجر. ولم يكن ابن أبي حاتم الرازي مؤلفا ومصنفا في الحديث وعلومه وفي العلوم الأخرى وحسب، بل كان زاهدا وعابدا وتقيا بشهادة والده الذي كان يقول: ومن يقوى على عبادة مثل عبادة عبد الرحمن، ويعني ابنه. ويذكر ابن أبي حاتم أنه وقع قحط وغلاء شديد في مصر حينما جاءها لطلب الحديث، فأرسل له أحد أصدقائه حبوبا من أصبهان فباعه 20,000 درهم، وسأله أن يشتري دارا بهذا المبلغ حتى إذا أراد المجيء إلى مصر نزل فيها، ولكن ابن أبي حاتم لم يفعل هذا، بل أنفقها على الفقراء والمحتاجين في هذه المجاعة. وفي شدة حرصه على الطلب والعلم يذكر ابن أبي حاتم الرازي أنه بينما كان يسير هو ورفيق له إذ رأى سمكة فأعجبته فاشتراها، فلما وصلا البيت حان وقت مجلس الحديث النبوي ولم يتمكنا من إصلاح الطعام، فمضيا إلى المجلس ومضى على السمكة 3 أيام دون أن يتمكنا من إصلاحها، ولم يتيسر لهما وقت فراغ لإعطائها لمن يقوم بشوائها وإصلاحها. وبعد 3 أيام أكلا السمكة نيئة وكاد أن يتغير طعمها، فقال ابن أبي حاتم الرازي: لا يستطاع العلم براحة الجسد. نعم، لا يستطاع العلم براحة الجسد. قال الخطيب الرازي: كان لابن أبي حاتم الرازي 3 رحلات، الأولى مع أبيه، ثم رحل بنفسه إلى السواحل والشام ومصر 62 و200 هجرية، ثم رحل إلى أصبهان 64 و200، ولقي فيها المحدث يونس ابن حبيب. توفي ابن أبي حاتم الرازي في المحرم 27 و300 بالري، وله 84 سنة. وهذه مؤلفاته المخطوطة والمطبوعة تشهد له بخدمته للسنة الشريفة، ومنها كتابه علل الحديث، إن علم علل الحديث من أجل علوم السنة، لأن التأليف فيه من أصعب التأليف وأدقها، ولا يقف على هذا العلم إلا من رزقه الله تعالى حفظا واسعا وفهما ثاقبا ومعرفة تامة بالرواة ومراتبهم، ورزق ملكة قوية يميز بها الصحيحة من المعلول، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليلون من أهل الحديث النبوي، ومن هؤلاء ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.